إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى ولا تعد. يقول ربنا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه سبحانه وتعالى كثيرة، بل ما من نعمة هي موجودة فينا إلا من ربنا، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الحركة، نعمة التفكير، نعمة الذكاء، نعمة الصحة، نعمة الزواج، نعم كثيرة من ربنا سبحانه وتعالى. ألا وإن من هذه النعم جبل عليها ابن آدم وظن أنها من الأشياء الضروريات ولا تعد من النعم، وهي نعم، وإن تجرد الإنسان من هذه النعمة عرف قيمتها، وهي نعمة اللباس. فالله سبحانه وتعالى عند أن أدخل آدم عليه السلام قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أن يكون على لباس. فلما عصى آدم ربه جرد من ثيابه هو وحواء، فجعلا يخسفان من أوراق الجنة، أي يجمعان من أوراق الجنة من أجل ستر العورة. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة، قال: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمة اللباس، بل لو تأملت في نفسك يا عبد الله على أي صورة ولدت، فإنك ولدت متجردا من ثيابك، ولدت عريان، فكساك الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الكساء، ادعوني حتى ألبسكم اللباس فسأعطيكم هذه النعمة. ومن النعم والمنن الذي امتن الله عز وجل على المؤمنين بعد دخولهم الجنة يمتن عليهم باللباس. قال الله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وقال: ولباس فيها حرير. اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا فائدة اللباس قال: إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس له فائدتان: يواري سوءتك عورتك. لو أنك رأيت كل من بالشارع وهم متجردون من ثيابهم لفضع الأمر عندك وما أحببت أن ترى هذا المنظر، لكن من نعم الله عز وجل جعل هذه النعمة حتى يواري كل امرئ سوءته. الفائدة الثانية: زينة. الإنسان فيه عيوب، فيه نقص، منهم ربما فيه بعض الجروح في بعض مواضع جسمه، ومنهم فيه تشوه، ومنهم فيه ورم، ومنهم من فيه كذا وكذا. جعل الله عز وجل اللباس للزينة، للتغطية. قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش كما قال العلماء معناه الزينة. وانظر كيف يتبختر الطاووس بريشه لأنه فيه زينة. هذه النعمة إن أردنا أن نحافظ عليها وأن تبقى معنا، أولا ينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. بعض الناس ربما لك أعوام وسنين تراه يلبس أحسن لبس، وفجأة إذا بملبسه متبدل، والسبب أنه ما حافظ على هذه النعمة. قد يكون عنده من الأموال لكن الله عز وجل جعل عقوبة في ملبسه أنه لباسه متبذلة ولا يظهر منه منظرا حسنا لأنه ما شكر هذه النعمة. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء حتى الخراءة كما جاء في صحيح مسلم، أي حتى أداب القضاء الحاجة، وكذلك علمنا ما يتعلق باللباس حتى تدوم هذه النعمة. فمن آدابها أولا أنك تلبس لباسا تحافظ على ستر عورتك. ما تلبس لباسا يظهر منها عورتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده، وقد سأله رجل وقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أحدنا كان خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. ويتفرع من ذلك لبس النساء، فبعض النساء يلبسن لبسا فاضحا بينهن البين، وهذا والله محرم، لا يجوز، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وبعض النساء ربما يتساهلن في هذا الباب، وهذا جالب باب الشر والعياذ بالله. فقد تفتن المرأة بالمرأة، وهذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد من الناس. ومن آدابها أنك تلبس ثوبا حسنا جميلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ابن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، أي كلما حسنت من ثيابك كلما كان أفضل، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك. من آدابه أنك تختار الثياب البيضاء، ليس واجبا، لكن اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. فهي أفضل الثياب اللون الأبيض. يقول الشوكاني في نيل الأوطار قال: لأن الثوب الأبيض كقلب المؤمن الأبيض، فكلما وقعت فيه بقعة واتسخ به الثوب عاجل صاحبه لينظفه. وهذا يذكرك بقلبك، كلما وقعت في معصية تسعى جاهدا للتوبة والاستغفار حتى لا تقع في حفرة من النار والعياذ بالله. من آدابه أن يكون ثوبك نظيفا ليس وسخا. هناك بعض الألبسة خاصة بالعمل تكون وسخة، لكن عند أن تفرغ من عملك تكون ثيابك نظيفة. جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أشعث الشعر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما يسكن شعره؟ ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وعليه ثياب وسخة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما ينظف ثيابه؟ فينبغي أن يكون ثيابك ناصعة بيضاء نظيفة وليست وسخة. أيضا من آدابه أنك تبدأ لبسا باليمين. الآن أغلب إخواننا ربما يلبسون الشميل، فسل نفسك عند أن جئت إلى صلاة الجمعة: هل بدأت بالكم الأيمن؟ وهو مستحب وليس واجبا. ولو ابتدأت باليسار فأنت لست بآثم، لكن لو طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنلت الأجر. وبيننا وبينك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة والحديث في السنن وقد ذكره شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم. أي ابدأ بالجهة اليمنى، إذا لبست وإذا توضأت ابدأ بالجهة اليمنى. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يحب التيمن، يعجب التيمن في شأنه كله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فينبغي على المسلم أن يحرص حتى تبقى هذه النعمة، فيعمل بالآداب التي علم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض المنكرات في بعض الألبسة، ولا بد للمسلم أن يعرف الشر ليتقيه. كما كان يقول حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فكان يسأله عن الشر من أجل أن يتقيه. فمن هذه المنكرات من الألبسة ثياب الشهرة. ثياب الشهرة ضابطها أن تكون ثياب غريبة عن ذلك المجتمع وعن ذلك الوسط، فثياب لا يلبس في البلد، ولا يلزم من ذلك أن تكون الثياب غالية الثمن، لا، ولو كما ذكر شيخ الإسلام ولو كان ثيابا مرقعة. فمتى ما أشار إليك الناس ونظر إليك نظرة استغراب بسبب ثيابك فاعلم أنها ثياب شهرة، كلبس بعض الناس الثياب الباكستانية ليست من لباسنا، وكألبسة أخرى ليست من لباسنا. أما ما تعارف عليه الشعب اليمني من لباس فإنه لا يعد ثياب شهرة ولو اختلفت المحافظات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب مذل يوم القيامة. عاقبه بنقيض قصده، وأراد أن يشتهر أن يعرف، فجعل له الصغار والمذل يوم القيامة. أيضا من المنكرات تشبه بعض النساء بالرجال، وهذا الآن منتشر، لبس بعض النساء تلبس ربما ما يتعارب بلغة العوام بالقرمة وبالبنطال، وبعد ذلك تلبس العباء مباشرة. فإذا ذهبت إلى البيت الذي تقصده من صاحباتها وزميلاتها وأقاربها خلعت العباء، فبقيت هيئتها كهيئة الرجل من بنطال ورداء معروف بلغة العوام بالقرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال، ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. وللأسف أن ظاهرة المخنثين بدأت تنتشر، ظاهرة بعض الشباب الذين يعملون المكياج ويعملون بعض المحسنات في شفاههم بدأت تنتشر، والمشي المتكسر والميوعة أين من يزجرهم؟ أين من يأخذ على أيديهم؟ يتكاثرون يوما بعد يوم. شاب يمشي في مقتبل العمر وإذا به عامل بعض المحسنات في وجهه كأنه امرأة زفت إلى زوجها، حتى الكلام، حتى كلامه ليس مشدودا، وإنما ربما تجده ربما يسقط إلى الأرض من كلام. هؤلاء عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج من المدينة عقوبة. هذا الذي متكسر ولا يؤتى، أما الذي يفعل به فإن هذا عقوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام القتل. وهذا ليس لي ولا لك، وإنما هذه للجهات المخولة بذلك. فينبغي على الناس أنهم ينتبهون لهذا اللباس. بعض الشباب ربما يكاد بنطال أن يسقط وهو يلبس هذه الموضة الذي تقال كذا وكذا، وبعضهم ربما نصف سوءته تظهر، وبعضهم ربما إذا أراد أن يصلح سيارته بان شيئا من ذلك. إلى أين يصل هؤلاء الشباب؟ فتجد أن بعض الشباب ربما يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهن بالشباب. وأيضا من المنكرات التشبه بالكفار، من هذه الألبسة الآن الذي انتشرت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. بالله عليك ضع نفسك الآن وأنت تسمع كلامي وأنت لابس لبسا غربيا، وفجأة أنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كيف سيكون موقفك؟ هل أنت أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وضع نفسك أنك أمام فلان وفلان من دول الكفر، من الكفار، من الأوروبيين وغيرهم، وأنت لابس ذلك اللبس، أنت أشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم يا عبد الله، بمجرد المحبة القلبية تحشر مع من أحببت، الرجل مع من أحب، فما بالك بهذا اللباس الذي يكاد الولد ما عاد تفرق بينه أنه مسلم أو كافر بسبب لباسه. وبعضهم ربما في الليل بعد صلاة المغرب وما زال يلبس نظارة شمسية، وكأنه يريد أن يحاكي القوم ليل نهار إلى غير ذلك، ولا يعول أهو مناسبنا الآن أو بعد ذلك. وحتى ترجيل الشعر وأشياء يعملها بعضهم، لكن هؤلاء خرجوا من بيوتنا، ما جاءونا من أماكن بعيدة، خرجوا من بيتي وبيتك وبيت فلان وجاري وجارك وجار فلان، هم من أبنائنا وهم إخواننا، ينبغي أن نأخذ على أيديهم. أيضا من المنكرات في اللباس الإسراف، أنت لست حرا في مالك، لا تقل أنا حر، بنتي سأشتري لها ثوبا بمقدار 30,000 ريال، 40,000، 50,000، وهي ليست عروس. بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا أن لباس العروس ربما يزيد للحاجة وما تعرف عليه الناس، لأنها تكون مميزة، على أنه لا يبلغ ذلك الإسراف. لكن امرأة ستشهد عرسا وإذا بها تأخذ ثوبا بمبلغ باهظ، ثم إذا انتهى ذلك العرس رمت بالثوب ولن تلبسه في مناسبة أخرى، تريد ثوبا جديدا لأنه قد رأوها بذلك الثوب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. أيضا من المنكرات أن بعضهم ربما يلبس ثيابا بها صور ذوات أرواح، والمصيبة يأتي بها إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، صور ذات أرواح، ولا سيما صور المصارعين. وهذا قد نبهنا عليه كثيرا، بعض الشباب ربما يلبس ثيابا وفيها صور مصارعين، ويلبسون ثيابا داخلية فقط، ثم يدخل بيته وزوجته ترى هذه الصورة، وأخته وبنته وأمه، أين الغيرة؟ ينبغي على المسلم أن يحسب لهذا الأمر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنب بلادنا اليمن وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.